إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 90 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. المؤمن له قلب نابض وعقل واع يتعامل به مع كل الظواهر الكونية كالزلازل وهبوب الرياح ونزول الغيث والمطر وكسوف الشمس والقمر، لا يمر على هذه الآيات مرور الغافلين الساهين، ولكن يمر عليها مرور المتدبرين المتفكرين، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. تمر عليه هذه الظواهر وهو في حالة يقظة، ويتعامل مع كل مشهد من مشاهد الكون بقلب المؤمن الواعي البصير. علمنا فيه دعاء نأخذ منه عبرة حتى يتعلق قلب المؤمن بالله وحده، فالله وحده له الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين. الإسلام يعلم المسلم الرقي في نظرته للكون وفي تعامله معه، لأن كل هذه المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله، فلا ينبغي أن يسب منها شيئا ولا أن يلعنه، لأن المخلوق عاجز لا ينفع ولا يضر إلا بإذن ربه، والريح كغيرها مسخرة مأمورة من الله جل وعلا. نلاحظ أنه يأتي في القرآن أحيانا ريح وأحيانا رياح. ما الفرق بين الريح والرياح؟ الريح دائما تأتي في موطن الهلاك والعذاب والدمار، كقول الله تبارك وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي شأن هلاك الأحزاب الذين جاءوا حول المدينة فحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهلكهم الله جل وعلا بالريح. وفي ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هنا استعمل لفظ ريح، لأن هنا ريح جاء في موطن العذاب والهلاك، لكن في موطن الرحمة يأتي لفظ رياح وليس ريح، كقول الله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إذن في القرآن يأتي رياح غالبا في الرحمة ونزول الغيث، ويأتي ريح في الدمار والعذاب والهلاك. طيب، أحيانا يأتي كما يأتي معنا في نص الحديث ريح في موطن العذاب وموطن الرحمة، إذا اجتمع الاثنان فلا حرج أن يأتي استعمال لفظ ريح، لأنه قد اختلط بالرحمة اختلط بها العذاب، فتستعمل للوجهين، وسيأتي معنى الحديث إن شاء الله. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي. ما أبلغ ألفاظ النبوة أوتي جوامع الكلم. الريح في جانب الخير لها منافع كثيرة. أولا، الريح تحرك السحاب، وهذه مقدمة لنزول الغيث والمطر، وهبوب الريح الطيبة يجدد الهواء، وهبوب الريح يحرك السفن في البحار وفي الماء، هذه كلها منافع. في منافع أخرى وهي التلقيح، إما تلقيح السحب حتى تجتمع مع بعضها، وإما ما اكتشفوه حديثا من الآن أن الريح أو الرياح من أسباب تلقيح النباتات، وأرسلنا الرياح لواقح. فإذا أخذت التلقيح بعامة لفظه، هو اللواقح ذكرت في موطن السحاب، أي يلقح السحاب، وقد ثبت أيضا في العلم حديثا أن السحاب منه السالب والموجب، وأن الرياح تحرك هذه السحب حتى تجتمع وتلتقي، وبعد التئامها ينزل المطر. والله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع من القرآن الكريم العلاقة والصلة بين الرياح وبين السحاب، أو ما تحمله الرياح من هذه الحبوب، هذه حبوب اللقاح التي تلقح بها النباتات، فتكون الرياح سببا في ذلك التلقيح. هذا كله خير. إذا الرياح مأمورة ومسخرة تأتي بالخير بإذن ربها لينتفع بها الناس، فنسأل الله من خيرها. إذا زادت سرعة الرياح تحولت إلى عاصفة مدمرة تهلك كل شيء، تنزع البيوت والأشجار والأبواب، هنا نستعيذ بالله تعالى من شرها، لأن الله أهلك قوما بالريح وهم قوم عاد. فالريح إذا كانت قوية عاتية تحولت إلى عاصفة مدمرة تقتلع البيوت، فهنا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما في هذه الريح وشر ما أمرت به. كم من أقوام أرسل الله عليهم الريح وهي جند من جنوده لهلاكهم. العجيب أنك ترى أن أربع أشياء في هذا الوجود خلقها الله تبارك وتعالى لمنافع الناس، وهي أيضا قد تكون سببا لدمارهم. الماء، الماء أصل كل حي، خلق الله تعالى كل شيء من ماء، لكن إذا زاد الماء فطغى تحول إلى طوفان فأهلك الناس جميعا. فالماء له وجه ننتفع به ولا نستغني عنه، وعلى الوجه الآخر لو زاد وطغى وربى فإنه يهلك الأرض ومن عليها. النار نحتاج إليها في الدفء وطهي الطعام، فكل الناس يحتاجون إلى النار، لكن لو زادت هذه النار فتحولت إلى بركان يقذف بالحمم، تحول هنا إلى مدمر. كم دمر من قرى وكم أتى على مدن فأهلكها ودمرها. الأرض ساكنة هذه أنا أعيش فوق ظهرها، لكن إذا تحركت فتزلزلت أصبح كل ما عليها هلاكا ودمارا، تسقط البيوت والديار ويموت الناس تحت هذه الأنقاض. بقي الهواء، نحن لا نستغني عن الهواء، شمت الهواء طرفة عين، لكن هذا الهواء الذي نشمه لو حركه الله تعالى فأصبح رياحا عاتية لدمر كل شيء. فسبحان من خلق هذه الأشياء فجعل منها منافع وجعل منها مضار، ليتيقن العباد أن النافع والضار هو الله وحده، وأن هذه أسباب مخلوقة لا تنفع ولا تضر إلا بإذن ربها، فلا نتعلق إلا بالله وحده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، أي من رحمة الله. هنا جاب الريح بقى، لأن لما جاب الريح هنا اشترك مع الخير والشر مع بعض. الريح من روح الله أي من رحمته، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها لأنها مأمورة مسخرة من ربها، وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بسند حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. حدقة العين التي نرى بها الأشياء المبصرة، يقول العلماء أن الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يرى الأشياء الملونة بجميع درجاتها، وهذه من عجائب خلق الله في الإنسان، ليس كبقية المخلوقات. كثير من المخلوقات لا يرى فقط إلا أبيض وأسود، لكن الذي يرى الألوان كلها على طبيعتها هو الإنسان بما خلق الله تعالى فيه من تركيبة العين. لكن بعض المخلوقات يرى ما لا يراه الإنسان. الهدهد يسمى نقاب الأرض، يستطيع الهدهد وهو طائر أن يرى الماء تحت تخوم الأرض، شوف المية من تحت طبقات الأرض. لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول هذا الكلام، هذا كلام ابن عباس ليس كلام، فلما قيل له كيف يرى تخوم الماء من تحت تخوم الأرض ويستطيع الصبي أن يصطاده في شباك أو في شبكة، فقال رضي الله عنه: إذا جاء القدر عمي البصر. فكانت هذه من الأجوبة المسكتة له رضي الله عنه. يستطيع الصقر أن يرى على مسافة بعيدة، ولا يستطيع الإنسان أن يرى هذه الأشياء البعيدة. الديك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعينه يستطيع أن يرى الملائكة، والملائكة بالنسبة لنا غيب، لكن الديك يراها. وإذا صاح الديك معنى ذلك أنه رأى ملائكة أو رأى ملكا أو رأى خيرا. الحمير والكلاب ترى الشيطان، الشيطان بالنسبة لنا غيب، فسبحان من خلق معنا مخلوقات تعيش بيننا ترى ما لا نراه. إذا من الذي يتحكم في هذه العين اللي ترى أو لا ترى؟ الديك يستطيع أن يرى ما لا يراه الإنسان، والحمير والكلاب إذا نهقت الحمير أو نبحت الكلاب أمرنا أن نستعيذ بالله، لأنها رأت شيطانا، والشيطان من الجن، والجن نحن لا نرى وإن كان هو يرانا. الدليل على ذلك باب في كراهة سب الديك. لماذا نهينا عن سب الديك؟ لأنه يوقظ للصلاة كما يخبر عليه الصلاة والسلام. وكل من أعاننا على طاعة الله الأصل أن نحبه وندعو له ولا نكرهه ولا نسبه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود. يعيننا على الطاعة فلا نسبه. قد يكون الإنسان متلذذا في فراشه بالنوم والراحة، فيأتي هذا الديك للتنبيه أحيانا قبل الفجر. أحيانا الديك تؤذن وتصيح في الصلوات الخمس أو في مواعيد الصلوات الخمس، ساعات تلاقيها تصيح في الظهر، وأحيانا في العصر، وأحيانا في المغرب، وأحيانا في العشاء، لكن أكثره في الفجر. وغالبا ما ترى صياح الديك عند السحر، يعني قبيل الفجر، هذا ليوقظ للصلاة. في حديث آخر في الصحيحين لم يرده الإمام النووي هنا في هذا الباب، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الديكة تصيح، إذا سمعتم الديكة تصيح بالليل فإنها رأت ملكا فاسألوا الله تعالى من فضله. هذا بالنسبة لصياح الديكة. وإذا سمعتم نهيق الحمار فإنها رأت شيطانا فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك تجد الذي له علاقة بالسنة دائما يطلع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علاقة بهذه السنن، أول ما يسمع نهيق الحمير يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأنه يعرف أنها رأت شيطانا فيستعيذ بالله. وإذا سمع صياح الديكة سأل الله من فضله ومن خيره ومن عطائه ومن نعمته وآلائه. القصد هو التطبيق، ليس أن يتعلم الإنسان هذه السنن ثم يغفل عنها لا يطبقها حتى يحيا بها. باب في النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا. النوء هو مطالع النجوم أو مهابطها. عند العرب أن النجوم في خلال 28 يوم اللي هي منازل القمر، في الليلة أو في اليوم 13 الهجري، عندما يطلع نجم من المشرق أمامه يهبط نجم في المغرب، يعني مع طلوع نجم أو ميلاد نجم يموت أو يسقط أو يهبط نجم آخر مقابله. هذه اسمها النوء اللي هي مطالع أو مهابط النجوم. فإذا جاء المطر، جاء المطر عند مطلع نجم أو هبوطه، كان العرب ينسبون نزول الغيث والمطر إلى مطالع النجوم أو إلى مساقطها أو مهابطها. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن نزول الغيث والمطر لا يتعلق بالنجوم ولا بمهابطها ولا بمطالعها، ولكن الغيث والمطر هو محض رحمة الله وفضله، وليس للنجوم أي أثر، حتى ينزع هذا الاعتقاد الفاسد من عقائد الجاهلية التي تربى عليها الناس سنين طويلة ولا يعلقهم إلا بالله وحده. هذا حديث روي هنا، يرويه أيضا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء، سماء يعني مطر، كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الكلام الآن منسوب لله، أنا هذا حديث قدسي. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. هنا يجب أن تضاف الأمور إلى خالقها وإلى بارئها، حتى لو سبب الله أسبابها فالأثر في كل شيء من الله أصلا وحقيقة، أما الأشياء بنفسها فلا تؤثر إلا بإذن الله وأمر الله عز وجل. هذا هو اعتقاد المسلم. في قضية التكفير، تكفير المسلم من أكبر الكبائر والذنوب العظام التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع في هذه المعصية وتلك الكبيرة إلا فرقة من الفرق كانت مشهورة في تاريخ الأمة، وهم الخوارج الذين كانوا يكفرون المسلمين بالمعصية، فيقولون مثلا إذا زنى الإنسان أو شرب الخمر أو سرق أو فعل أي معصية صغيرة أو كبيرة يقولون عنه كافر، ولا ينبغي لأحد أن يكفر مسلما إلا إذا كان هناك دليل واضح بين على كفرك، أن يقول أنا مرتد أو أنا يهودي أو أنا نصراني أو أنا كافر، وتقام عليه الحجة من العلماء حتى يزول عنه الالتباس. القضية ليست هزلية، فمن تسارع في هذا فاتهم الناس بما ليس فيهم إلا عاد عليه هذا القول، وهذا للتحذير من خطورة هذا الحكم. قال هنا الإمام النووي رحمه الله: باب في تحريم قوله لمسلم يا كافر أو عدو الله. بعض الناس أيضا يتهاون في هذا، بينه وبين المدير خصومة، يقول له أنت عدو الله. طيب ممكن يكون هو الظالم. الإسراع في اتهام الناس وإلقاء الأحكام من أخطر ما يكون، لأن الذي قيل فيه إن لم يكن أهلا لهذه الكلمة عادت ورجعت إلى صاحبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق عليه. حار يعني رجع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من عادته أن يسأل الوفود في مواسم الحج عما يكون بينهم من أحداث غريبة، فأحد الوفود جاء فسألهم عمر رضي الله عنه: هل كان فيكم مغربة خبر؟ هل كان في خبر غريب؟ قالوا: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: ماذا فعلتم به؟ قالوا: قربناه فقطعنا عنقه. قال: هل استتبتموه ثلاثا؟ يعني حبستموه 3 أيام وطلبت منه التوبة وعرفتموه وبينت له لعله أن يكون قد اشتبه عليه أمر، هل استتبتموه يعني أعطيتوه فرصة للتوبة 3 وأطعمتموه في كل يوم رغيفا أو رغيفين؟ اللهم إنني لم أرى ولم أشهد ولم أرضى إذ بلغني. فأعلن إلى الله تبارك وتعالى البراء من هذا. وتذكرون قصة أسامة رضي الله عنه الذي وقع بالسيف على رجل وهم في القتال، فقال هذا المشرك وقتها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فلما بلغ ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السيف. قال: أشققت عن صدره؟ كيف لك بلا إله إلا الله يحاجك بها عند الله يوم القيامة؟ قال: فما زال يعاتبني حتى وددت أنني لم أكن قد أسلمت قبل ذلك اليوم. انظروا إلى شدة العتاب، لأن الإفراط في مثل هذه الأمور الخطيرة تجرؤ على الله وحكم بجهالة وافتئات على الغيب، ولا ينبغي لأحد أن يدخل في هذه الدائرة. حتى كبار الأئمة من فقهاء هذه الأمة لما بيتكلموا عن الفرق الضالة أو الفرق الخارجة ما كانوا يقولوا كفر، كانوا يقولون: هؤلاء أهل بدعة. الفرق الضالة الذين خرجوا عن نهج أهل السنة والجماعة، والخوارج نفسهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه فأصحاب علي بيسألوه قالوا له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: يا أمير المؤمنين، أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا وتجد كل الأئمة وخاصة الأئمة الأربعة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ومعهم أئمة المذاهب الأخرى، كلهم عند الحديث عن أهل الفرق الضالة لا يقولون بالتكفير والتبديع والتفسيق، ولكن يقولون هؤلاء أهل بدعة أو هؤلاء أهل فسق أو مثل نحو هذا الكلام. حتى في الأحكام الشرعية والله كانوا يتورعون أن يقولوا حلال وحرام، لكن يقول هذا أحبه في باب الحلال والآخر في باب الحرام يقول هذا أكرهه أو لا يعجبني. هذا من شدة ورع الأئمة حتى لا يفتئت على الشريعة ما ليس فيها. باب في النهي عن الفحش وبذاء اللسان. الأصل يا إخواني أن المؤمن لسانه طاهر كقلبه الطاهر، والقلوب كالقدور تغلي بما فيها والألسن مغارفها، فلسان الإنسان هو ترجمان قلبه، والمسلم ينفق مما عنده، فالقلب الطاهر لا ينضح إلا بالطاهر، ولله در القائل يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. العود، عود الطيب أو البخور، إذا أحرقته وأشعلت فيه نارا كلما جاءت عليه النار لا يفوح إلا طيبا وإلا خيرا. هكذا المؤمن كالشجر يرميه الناس بالحجارة ولكن يرميهم بالثمر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان. الطعان هو الذي يطعن في النسب، يطعن في إنسان في نسبه أو في قبيلته أو يطعن فيه بما يلمزه ويهمزه، ولا اللعان لا يشتم ولا يسب، ولا الفاحش الذي يتكلم بالكلام الذي فيه فحش وبذاء كالحديث عن الجماع والحديث عن النساء، ولا البذيء رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه يعني عابه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه يعني جمله وحسنه، رواه الترمذي. لأن صاحب الحياء لا يأتي بخلق ينافي المروءة، ينظر إلى نظر الله تعالى إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، ومن لا حياء له حقيقة لا مروءة له، أما المؤمن فحيي كريم ستير. باب في كراهة التقهير في الكلام. إيه معنى تقهير الكلام؟ تقهير الكلام أي التكلف فيه بما يظهر الأفضلية والمزية على غيره من الناس تفاصحا، إظهارا للعلم وإظهارا للمكانة وإظهارا للمنزلة. يعني يجي يتكلم يشعر الآخرين أن كلامه وحش، يقول لك أنا بتكلم وأنا عارف أنا بقول إيه وأنا كلامي محسوب وأنا ويقعد يفخم ويعظم في نفسه، وفي النهاية تجد أنها فلسفة فارغة وتفسطة لا قيمة لها. أما الإنسان المؤمن فيتكلم بوقار وبأدب وتواضع مع يقين بما يقول أن ما ينطق به هو الحق الذي يعتقده، دون أن يفخم في نفسه ودون أن يتقعر في الكلام. تقعر في الكلام معناه التكلف بالتشدق، التشدق معناها ملء الشدق يعني ملء الفم بالكلام تفاصحا، وتكلف الفصاحة، واستعمال وحشي اللغة. وحشي اللغة يعني الألفاظ الغريبة التي لا يعرفها الناس. وهذه قصة مشهورة عن أحد يعني أئمة اللغة، وكان يتقعر في الكلام، وكان له خادم يعني يخدمه قيل هو الأصمعي. قال مرة لغلامه: أصاحت العتاريف؟ فالغلام عمال يدور على العتاريف، هذه إيه العتاريف؟ فقال له: زقفيل. فأخذ الأصمعي وهو إمام في اللغة يدور على كلمة زقفيل مرة أخرى دي ما معناها. قال له: يا غلام ما معنى زقفيل؟ قال له: وأنت ما معنى صاحة العتاريف؟ قال: يا غلام إنما أردت أصاحة الديكة. قال: وأنا أردت لم تصح. فقالوا كلمة كمان عشان يعني يعطيه درسا بليغا أنه لا ينبغي أن يتحدث مع الناس بالألفاظ الغريبة التي لا يعرفها أحد، إظهارا للمهارة وفرد للعضلات كما يقول بعض الناس أن عنده تلاعب بالألفاظ. يعني ودقائق الإعراب اللي هي التراكيب في الجملة التي تحتاج إلى كد فكر لفهمها في مخاطبة العوام ونحوهم. إيه السبب؟ لو أن إنسانا دعا أناسا إلى مأدبة فلما جاءوا جاء بالصحون والطناجر والأكواب وهي فارغة ليس فيها شيء، لكن منظر الصحون وهذه الطناجر وهذه الأكواب له بريق وله جمال وله لذة في النظر لكنها فارغة، وقال لهم تفضلوا هي مليانة هواء ما فيها شيء، هل يكون بذلك قد أكرمهم أم أهانهم؟ في الحقيقة هو أهانهم، لأننا لماذا نستعمل الإناء؟ الإناء وعاء للإدام، القيمة في الإدام الذي فيه، اللفظ عبارة عن إناء والمعنى هو الذي يوضع في اللفظ، يعني عندما أقول لفظا فالمقصود من هذا اللفظ أنني لا أريد إلا المعنى الذي فيه، فالألفاظ هي آنية للمعاني، فإذا استعمل الإنسان ألفاظا براقة وإن كانت المعاني طيبة الناس هينشغلوا به، هينشغلوا بالألفاظ وبريق الكلام عن المعاني، ولذلك هذا المأزق وقعت فيه الأمة في بعض فترات زمانها، أن أصبحوا يميزوا بين الدعاء ده بيتكلم حلو ده بيتكلم وحش، طب يا أخي هذا يقول قال الله وقال رسول الله وهذا يقول قال الله وقال رسول الله، هل التفت إلى زخرف القول؟ بل في بعض الأدعياء ولا أقول دعاء ولا أقول علماء قد يحسنون زخرف القول، فعندهم طريقة تسمى سحر البيان، يستطيع أن يأتي بالدين في صورة حواديت أو حكايات بأسلوب العوام الذي يمتعهم لمدة ساعة وساعتين، كما كان يفعل القصاص في زمن الصحابة وفي زمن الأئمة، كان الإمام علي يخرج هؤلاء القصاص من المسجد ويطردهم منه لأنهم يزخرفون القول بما يمتع العوام، لكن في النهاية ترى أن الآنية فارغة، تجد العام يسمع لهذا سنة واثنين وثلاثة وفي النهاية إذا أردت منه شيئا معلوم من الدين بالضرورة ما هو عارفه، كيف يتيمم ما يعرفش، إذا خرج في السفر كيف يصلي الصلاة القصر ما يدري، إذا جاء مسبوق إلى الصلاة لا يعرف كيف يصلي، حتى المعلوم من الدين بالضرورة أصبح يجهله، طب كيف وهو يسمع سنة واثنين وثلاثة؟ هو سمع كلاما يمتعه وكلاما تستريح له النفس ليس فيه كد فكر في معرفة علم، وهذه الفتنة الكبرى أن زخرف القول وسحر البيان قد يصرف الناس عن المعاني الشرعية، والمقصود من علم الدين ليس هو الإمتاع والمؤانسة وإنما المقصود هو التطبيق والعمل، لهذا لا ترى في القرآن الإيمان يذكر إلا ويقرن بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليس الذين آمنوا وفهموا الصالحات أو الذين آمنوا وكتبوا الصالحات. الحديث في هذا الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، والمتنطعون المتكبرون المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال، مش البليغ بمعنى الذي يتكلم بكلام سهل مفهوم معلوم فيه أثر من الله، لا، البليغ الرسول صلى الله عليه وسلم بين هنا من هو، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، رواه أبو داود والترمذي. تعرف البقرة لما تيجي تجتر أو تأكل أحيانا تخرج لسانها حول فمها، هكذا أيضا ترى يتكلم وبعدين هكذا يعمل لسانه في بقه أو حول شفتيه ليظهر للناس الفصاحة والتعاظم والتفخيم في نفسه، فيتخلل الكلام بلسانه ليظهر الكلام له جهورية أو الكلام له عظمة أو له قيمة، هذا كما يتخلل البقرة بلسانها، فهذه الصورة البغيضة. أما أن يكون العالم متينا في علمه يقول علما نافعا من علم الكتاب والسنة الذي فيه النور وفيه البركة وفيه العلم النافع، هذا غير. أما الذي المقصود هنا هو الذي يبالغ في الكلام تفاصحا ليظهر عظمة نفسه لا بنية النصيحة للخلق. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، يعني الذين يكثرون الكلام بلا ضرورة، والمتشدقون الذين يملؤون أفواههم بالكلام تعاظما، والمتفيهقون المتكبرون، رواه الترمذي. بعض الألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة من باب الأدب استعمال الألفاظ الحسنة، وهذا على فكرة موجود في القرآن الكريم. البابين اللذين سيأتيان الآن في هذا المعنى، مثلا في سورة البقرة رب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا كان يقولها كمان اليهود، لكن اليهود كانوا يقولوها راعنا من بمعنى الرعونة، فالمؤمنون هم كمان بيقولوا راعنا، يعني نريد منك رعايتنا والاهتمام بنا. فالقرآن غير هذا اللفظ حتى لا يحتمل معنى الرعونة وهي عدم الإطاعة، فقال لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا. وبرغم أن المعنيين في الكلمتين قريب جدا وواحد، لكن اللفظ الآخر لفظ حسن. شوف إلى أدب القرآن لما جيت أكلم عن الجماع، قال في سورة الأعراف: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوف تغشاها، انظر إلى أدب اللفظ، وهذا كله لتعليم الأمة حسن الأدب في استعمال الألفاظ. طبعا الشيخ ذكر هنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقصت نفسي. متفق عليه، بمعنى الإنسان يشعر أحيانا بالهبوط، أو يشعر أحيانا بالضعف، أو بالاكتئاب، أو بالضيق وعدم الرضا، فلا يقول خبث، كلمة خبث من الخباثة وهي لفظة دنيئة، ولكن يقول لقصت، والمعنى واحد لكن اختار اللفظ الحسن. العنب نستعمله فاكهة جميلة، لكن العرب كانوا يسمونه في الجاهلية كرم. ليه بيسموه كرم؟ لما له من أثر في قلوبهم من الانتشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يسموا العنب كرما، لا يسمى الكروم أو الكرم، ولكن يسمى باسمه وهو العنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه، يعني قلب المسلم هو الذي فيه الكرم، وهو الذي فيه الخير، وهو الذي فيه النور. ده لفظ الإمام مسلم. في رواية أخرى: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية البخاري ومسلم يقولون: الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه، لنا كلمة عن وائل بن حجر، هذا من كبار الصحابة من ملوك حمير في اليمن، وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بقدوم وائل قبل أن يأتي، قال: يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت، طائعا راغبا إلى الله ورسوله. ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رحب به، وبسط له رداءه، وأجلسه على المنبر، وأقطعه أرضا، وأرسل معه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه حتى يعطي هذه الأرض، وقد ظل إلى أيام معاوية. لكن لما وقعت الفتنة كان مع صف علي رضي الله عنه في صفين، وروي له 71 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وائل بن حجر راوي الحديث، قال: لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة. رواه مسلم. الحبلة اللي هي شجر العنب. بعض الناس أحيانا زوجته تقع في خطأ، وهي أنها تكون في مجمع من النسوة أو تزور امرأة، فتشوف من جمالها ومن جسدها وتبتدي توصفها لزوجها. هذه صورة قد يقع فيها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا شديدا. باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. يعني يريد الزواج منها، ففي هذه الحالة لا حرج أن تصف له المرأة، أما في غير هذا فلا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. بعض الناس إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يعزم في المسألة، لا يدعو بإلحاح وشدة وطلب وعزيمة، ولكن يتركها هكذا، يعني: يا رب اعمل لي إن شئت، أو أنا أريد كذا إن أردت. هذه الصورة منهي عنها شرعا. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء أن يعطيه، والذي قال هذا كأنه تشكك في حصول الموعود الذي يطلبه من ربه، والله عز وجل لا يتعظمه شيء. في باب كراهة قول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب، يعني يدعو الله بالعزيمة أن الله يسمع دعائي ويرى مكاني ويستجيب دعائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. اتفق عليه، أي أن الله عز وجل لا يمنعه شيئا يعطي. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. متفق عليه. بعض الناس لما يجي يعتمد على واحد في المسألة يقول له: أنا اعتمدت على الله عليك. برضو نهينا عن هذا. إذا أراد الإنسان أن يقول فيقول ما شاء الله ثم ما شاء فلان، أعتمد على الله ثم عليك. ليه جاب ثم في اللغة؟ من أدوات العطف، لكن تفيد العطف مع التراخي لنفس التسوية، فلا يسوي بين الله وعبده. ما قولش اعتمدت على الله عليك، لأن الواو أيضا من أدوات العطف لكن تفيد التسوية. أما ثم فتعني العطف مع التراخي، وهذا ينفي التسوية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود. آخر باب معنا إن شاء الله في كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، يعني بعد صلاة العشاء. أبو واحد يسأل: طب احنا ليه عاملين الدرس بعد العشاء إذا كان في كراهة؟ لا، الكراهة في الحديث بعد العشاء الآخرة إذا كانت لغوا لا فائدة فيه، أما إذا كانت لأمر مشروع كمجالسة ضيف أو مدارسة علم أو قضاء حاجة من حوائج المسلمين فهذه لا حرج فيها. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي عامة ليله مع الصحابة يحدثهم عن بني إسرائيل. لكن يكون السهر بعد العشاء في لغو فارغ يضيع قيام الليل ويضيع صلاة الفجر، هذا هو المنهي عنه. وعائشة رضي الله عنها من باب حسن اللفظ ومن باب الحكمة في الدعوة، لما وجدت أناسا يسمرون بعد العشاء في لغو فارغ قالت لهم: ألا تريحون الكتبة؟ ألا تريحون الكتبة، يعني الملائكة اللي عاملين كاتبين يكتبون يكتبون يكتبون، ألا تريحون هؤلاء قليلا من هذه الكتابة؟ هذا كأنها بتقول لهم قوموا ناموا بدل اللغو الفارغ والنظر إلى المحرمات، ناموا حتى تستريحوا فتقوموا نشيطين لقيام الليل وصلاة الفجر. الشيخ لما قال كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة شرح هذا الكلام، قال: المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه زي الغيبة والنميمة مثلا في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته. الشيخ ذكر هنا حديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. إيه السبب؟ لأنه لو نام قبل العشاء ممكن يضيع عليه اليوم الوقت إلى منتصف الليل، وقت العشاء إلى منتصف الليل، يعني بعد منتصف الليل مش ده وقت عشاء، ده أصبح الآن قضاء، لأن الوقت العشاء إلى منتصف الليل هذا وقتها، لكن بعد ذلك بدأنا ندخل في الوقت الذي بين العشاء وبين الفجر، فيضيع ويجي ويصلي العشاء قبل الفجر بساعة ساعتين لأنه نام قبل العشاء، فكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. متفق عليه. طبعا الشاهد في الحديث أنه كلمهم بعد العشاء في أمر ما وبيقول لهم أن كل من يراني ويعرفني الآن بعد 100 عام لن يكون حيا على ظهر الأرض، أو الموجودين من الإنس على ظهر الأرض لن يبقى منهم أحد، وقل أن يتجاوز عمر الإنسان 60 أو 70، قليل من يجاوز ذلك. آخر حديث عن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم العشاء، يعني العشاء،